بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق كلام الإمام أبي بكر أبي داود رحمه الله على تعريف الإيمان وحقيقة الإيمان، وكذلك كلامه على المرجئة. فما المقصود بالإرجاء؟ ذكر مهدي تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان. المرجئة أربعة أقسام، من يذكرها؟ لك إبراهيم. مرجئة الأشاعرة الذين قالوا هو مجرد التصديق، الإيمان مجرد التصديق. مرجئة الجهمية قالوا مجرد المعرفة. مرجئة الفقهاء قالوا التصديق، نعم التصديق والنطق بدون الأعمال، الأعمال ليست من الإيمان. مرجئة الكرامية قالوا مجرد النطق بالتوحيد هو الإيمان. كلها أقوال مبتدعة، وأخفها إرجاء الفقهاء، لأنهم قالوا تصديق ونطق، ولكن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، ومع ذلك يقولون إنه تزداد درجته في الآخرة في الأعمال ويعاقب على المعاصي. أقوال مبتدعة. وأصل الإيمان في اللغة، نسينا أن ننبه عليه في الدرس السابق، أصل الإيمان في اللغة التصديق مع الإقرار. الأشاعرة يقولون هذا هو المعنى اللغوي التصديق، فحملوا الآيات الشرعية على المعنى اللغوي، ولا يوافقون على المعنى اللغوي أيضا. فإن الإيمان ليس بمجرد التصديق فقط حتى يقر بذلك، فالإيمان هو الإقرار بالشيء مع التصديق به، أقر به عن تصديق، هذا هو الإيمان. ولذلك فإن الفعل صدق يتوافق مع أقر حتى في التعدية بالحروف، صدقه وأقره، صدق له وأقر له، صدق به وأقر به، ويتوافق مع الإيمان، آمن به، أقر به، آمن له، أقر له. أما التصديق فلا يتعدى بنفس تعديات الإيمان، فإنه يقال صدقه ولا يقال آمنه. الصحيح أنه حتى في المعنى اللغوي هو الإيمان في المعنى اللغوي بمعنى الإقرار بالشيء عن تصديق به. وفي الشرع تعريف الإيمان في الشرع قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أحسنت. وعبارة السلف قول وعمل، كثير من أئمة السلف قالوا قول وعمل، فالمراد به قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. أما معنى قول القلب واللسان عندك أبا همام؟ قول كثير من السلف في الإيمان قول وعمل، فسره شيخ الإسلام وابن القيم قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. القول قول القلب واللسان أي التصديق، واللسان الإقرار، والنطق بما آمن به من الأركان الإيمان، أركان الإيمان الستة وغيرها مما أوجبه الله علينا. وعمل القلب واللسان الجوارح يشمل أعمال القلوب الأخرى من المحبة والخشوع والإنابة والخشية والخوف والتوكل على الله جل وعلا والصدق والإخلاص. عمل القلب وعمل اللسان من ذكر الله وتلاوة القرآن والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجوارح سائر الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان بجسده. قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. قال: هناك نقص في الإيمان لا يوقع صاحبه في الذنب، نقص في إيمانه ولا يوقعه في الذنب، هل يوجد؟ ذاك يا محمد، ترك المستحبات يعتبر نقصا ولو ولا يؤثم على ذلك. وأيضا ترك المرأة للصلاة والصيام في حال حيضها، قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالت: يا رسول الله، ما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة المرأتين بشهادة رجل، وتمكث الليالي والأيام لا تصلي ولا تصوم، لا تصلي، أما الصيام فهي تقضيه. فهذا سبب لها نقص وليست آثمة على ذلك. والنقص الذي يأثم بأن يترك شيئا من واجبات الدين أو يختلف بعض المعاصي. قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. هذا بيت مهم، فعقيدة المسلم يأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبتعد عن الآراء وعن من قدموا عقولهم وآراءهم على أدلة الكتاب والسنة. وتعجب أن تجد ممن ينتسب إلى الإسلام من يقول إن العقل مقدم على نصوص الكتاب والسنة. وجد هذا في كلام المعتزلة وفي كلام الأشاعرة، ويسمون أهل الكلام. هذا كلام باطل، فما هذا العقل؟ فما هو عقلك؟ أولا العقول تختلف، كم عقول الناس؟ أنت تفكر في شيء وغيرك يفكر بشيء آخر، تختلف عقول البشر مع ضعفها أيضا. كيف تقدم هذا العقل الضعيف الذي لا يعقل الحكم ولا أسرار الله جل وعلا في خلقه وفي أمره، ويقدم على أدلة الكتاب والسنة؟ هذا كلام باطل، وهذا ابتداع في دين الله، وهذا سبب لهم الوقوع في الضلالات وفي البدع، سبب لهم الوقوع في بدع كثيرة عندما قدموا العقول على نصوص الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين، أنزل القرآن الكريم بأعظم البيان وأفصح البيان وأحسن البيان، ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا، بيان لا مثيل له، بأعظم البلاغة وأحسن البيان. ثم بعد ذلك تقدم العقول التي تخالف الكتاب والسنة، هذا كلام باطل، وهذه بدعة عظيمة أحدثت في بعد القرون المفضلة، تقديم العقول بدعة محدثة بعد القرون المفضلة. وقد أنكر كثير من العلماء المتقدمين ما يسمى بتقديم العقل، وبين أيضا أهل الكلام أنفسهم، بينوا أنهم قد عجزوا ورجعوا إلى الأخذ بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله. فكان الإمام الشافعي يقول حكمي على هؤلاء أي أهل الكلام أن يضربوا بالسياط وبالجريد وبالنعال ويطاف بهم بالعشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة أقبل على الكلام رحمه الله. كان شديدا على هؤلاء. فهؤلاء الذين يرون أنفسهم مفكرين وقدموا العقل والمنطق ضلوا وزاغت قلوبهم، ومن وفقه الله رجع إلى ما جاء في الكتاب والسنة. حتى رجع بعضهم يقول أنا الآن أخذ بدين العجائز، أي على ما كانت عليه أمهاته، على الفطرة، على الفطرة السليمة. التمسك بالكتاب والسنة نجاة على ما كان عليه سلف الأمة، هذه هي النجاة. من الذي قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول؟ الإمام الأوزاعي هو صحيح ثابت عنه. وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. والأشاعرة خاضوا في هذا الموضع، كثير من الأشاعرة خاضوا في هذا الباب، ومن خاض فيه ضل وزاغ. ولذلك الأشاعرة الذين اهتموا بالحديث النبوي أحسن حالا، الأشاعرة الذين عندهم اهتمام بالحديث النبوي أحسن حالا من الأشاعرة الذين اهتموا بعلم الكلام والمنطق. الأشاعرة الذين زلوا وهم مهتمون بالحديث النبوي كالبيهقي وأمثاله أحسن حالا من هؤلاء، والنووي أيضا وآخرين من هؤلاء. من يحفظ بيات الرازي في رجوعه عن علم الكلام دقائق تحفظها كاملا انقل عنك. طيب، نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين الضلال، أي بعد أن سعى الغاية وصل إلى الضلال. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وآخر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. والشهرستاني أيضا من الأشاعرة من يحفظ بياته، لعمري لقد طفت المعاهد كلها، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. تحفظ بيات الصنعاني فلد عليه، لعلك أهملت الطواف بمعهد. قال الصنعاني رحمه الله ردا عليه: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. طريقة السلف طريقة مريحة، طريقة الصحابة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القرون المفضلة، قال الله وقال رسول الله، قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم، قال الله قال رسول الله قال الصحابة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فهذا هو العلم. أما ما يسمى بالمنطق هذا ليس بعلم. من الذي قال الجهل بعلم الكلام هو العلم؟ كثير عدد من السلف، ولعله نقل أيضا عن أبي يوسف. كثير من العلماء قالوا الجهل بالمنطق هو العلم، علم المنطق، والذي جاء من قبل اليونان ودخل بين المسلمين في عهد الدولة العباسية. وقد عانى منه العلماء وحذروا منه أشد التحذير، ومن أعظم من حذر منه الإمام الشافعي رحمه الله. قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ثم الذين يقولون قدم العقول، كيف الآن العقول مختلفة عقول البشر، ولذلك فيما بينهم البين يختلفون حتى يضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. والعقل الصحيح لا يتخالف مع دين الله جل وعلا. صاحب العقل الصحيح يوافق ما جاء في الشرع، فالشرع لا يتخالف مع العقول الصحيحة النظيفة السليمة من ما قد مسخت بالأفكار المنحرفة. فنعم، كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله ببحث عظيم، وألف سفرا كبيرا في الرد على هذه المقالات الباطلة الضالة، سمى كتابه درء تعارض العقل والنقل. درء تعارض العقل والنقل، قال ابن القيم: لم يؤلف مثله في الدنيا. درء تعارض العقل والنقل، رد على اليونان والمناطق والفلاسفة والمعتزلة وأهل الكلام بشكل عام، رد عليهم جميعا، رد عليهم بطرقهم الكلامية أيضا بأدلة الكتاب والسنة وبطرقهم الكلامية، فينقض قواعدهم بطريقتهم الكلامية رحمه الله. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، يا حبذا من منهم قد أحرز الشرفا. قال العقل: أنا أحرزت غايته. قال العلم: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في فرقانه اتصف؟ هل الله اتصف بالعلم أو بالعقل في القرآن الكريم؟ الآن أولا فقال العقل: أنا الرحمن بعرفة. قال العقل: أنا الرحمن بعرفة. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في فرقانه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف، فاز عليه. قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. الطعن في أهل الحديث علامة أهل الزيغ والبدع والضلال. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، أصحاب الأهواء والآراء لا يطمئنون إلى أهل السنة وأهل الحديث، فإنهم يبينون أهواءهم ويبينون بدعهم ضالة منحرفة. ولذلك جميع أهل البدع يبغضون أهل الحديث وأهل السنة ويجتمعون في محاربة السنة. أهل البدع والضلال يجتمعون في بغض أهل الحديث. من الذي قال ليس في الدنيا مبتدع إلا هو يبغض أهل الحديث؟ وإذا ابتدع الرجل بدعا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. من قال؟ عبد السلام أحمد بن سنان قطان، أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث بإسناد صحيح. من الذي قال علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر؟ عندك إيش؟ قتيبة بن سعيد وأبو حاتم الرازي وجاء عن غيرهم. فهذه من علامات المبتدعة. ولكن ليس للمبتدع أن يحكم على بعض الناس بسبب أنه طعن في عالم أنه مبتدع، هذا ليس إليه، هذا يرجع إلى العلماء. الحكم على الأفراد، فإنه قد يحصل من بعض المسلمين طعن في عالم لشبهة في قلبه وهو عامي، أو قد يحصل ذلك لانتصار لنفسه غضبا فإذا به ينتصر ويغاضب ويتكلم في العالم، أو قد يحصل ما لم يسلم منه عصر من الأعصار من الاختلاف بين عالم مع أخيه وينزغ الشيطان فيحصل الانتصار للنفوس ويقدح. فالعلماء هم الذين يقدرون هذه الأحكام وينزلونها منازلها، فما يأتي المبتدئ ويتجرع على الحكم بالتبديع والتكفير والتفسيق لأهل العلم، للعلماء هم الذين يبينون هذه الأمور. قال الله تعالى: وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين استنبطونه منه. فالإنسان المبتدئ قد يتحمس ويغار ويغضب عند أن يسمع أحد يتكلم في عالم، هذا صحيح يغضب، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء أمنة جعلهم الله أمنة للأمة من الزيغ والضلال. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالإنسان يسمع كثيرا من عامة الناس عن جهل، ربما سبوا وتنقصوا بعض العلماء، فإذا بين له رجع. كم هذا؟ كثير يحصل هذا، كثير يبين له. ولكن المقصود أناس يطعنون في علماء أهل السنة، يطعنون في العلماء بسبب أنهم يبينون بواطيلهم، يبينون بدعهم. رحم الله الإمام أحمد، قيل له أبو كريب وهو محمد بن علاء الهمداني حافظ كبير يتكلم فيه، فقال: رجل صالح ابتلي بي، ماذا أصنع له؟ ولم يحكم عليه بالبدعة والزندقة. انظروا كيف نزل الحكم، علم أنه جاءته شبهة من الشبهات فوقع في الكلام في الإمام أحمد. وآخر قيل للإمام أحمد، قيل له: ابن قتيلة يطعن في أهل الحديث، فقام ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق. انظروا كيف اختلف الحكم بين شخص وآخر، ذاك علمه من أهل السنة، علمه بالاتباع الحق، ولكن أزله الشيطان ووقعه في الكلام فيه، فقال: ما شأني وشأن ابتلي بي، وحثهم على أخذ الحديث عنه، قال: خذوا عنه فإنه رجل صالح. هذا على أبي كريب. وذاك الآخر قال: لا، ينفض ثوبه ويغضب وتغير وجهه وقال: زنديق زنديق زنديق، لأنه معروف بالنفاق، معروف بالطعن في الدين يطعن في الحديث للتوصل للطعن في دين الله، فأهل النفاق والزندقة يعرفون، وأهل الزلة من أهل الفضل يعرفون، وهكذا أهل الهوى يعرفون والعلماء يبينون. فلا يتعجل طلاب العلم في الأحكام وينزلونها في غير منازلها التي يريدها الله. لماذا أمر الله بالرجوع لأهل العلم إلا من أجل أن تضبط هذه الأمور؟ ما أمر الله بالرجوع إلى أهل العلم إلا من أجل أن تضبط مثل هذه الأمور. ولذلك عند أن تترك الأمور بدون تفويض لأهل العلم، بدون إرجاع لأهل العلم، يحصل الفساد وتنتشر الفتن وتنتشر الاختلافات. وكما قال الشاعر: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخللا. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخللا. وليس هذا خاصا أيضا في مسألة الدعوة، حتى في مسألة المسائل الدنيوية، أمور الطب ترجع إلى الأطباء، ما للصيدلي أن يتدخل في أمور دقيقة في الطب، هو يصرف الدواء. المهندسون أيضا يضبطون أمور كثيرة، المقاول ما له حق أن يتدخل في أمور دقيقة ما يتقنها، لما يتدخلون يحصل فساد في أمور، سواء في الطب، في الهندسة، في غيرها من أمور الدنيا، كل يضبط بابه. فإذا جاء من يتدخل في الأمور ممن لا يحسنها أو عنده شيء من المعرفة فيها، فإنه سيحصل من فعله فساد. فكيف إذا كان هذا في قيادة الدعوة، في تركة الأنبياء، في دعوة الله جل وعلا، في وظيفة الأنبياء، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. قال رحمه الله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، يصلح يا صاحو يا صاحي ويا صاحي، ماذا يسمى هذا في النحو؟ يا صاحو يا صاحي، حذف الحرف الأخير، ماذا يسمى عندك؟ الترخيم، كما قال ابن مالك: ترخيما احذف آخر المنادى، كيا سعى في من دعا سعادا. الترخيم. ويصلح فيه لغتان: لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. إذا أثبت الحرف يصلح يا صاحبي يا صاحبي، أو يا صاحب، نعم يا صاحبي. إذا أثبتنا الكسرة تسمى لغة من ينتظر، كأنه ينتظر أن يأتي الحرف، تشبيها له بمن ينتظر أن يأتي الحرف. إذا قال يا صاحو ما ينتظر، سموها لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحو هذه، فأنت على خير تبيت وتصبح. رحمه الله أتى على أهم المسائل التي انتشر الخلاف فيها مع المبتدع الضلال، وقد فاتته بعضها، ولكن ما جاء به هي المسائل المشهورة التي انتشر الاختلاف فيها مع أهل البدع والضلال. ثم قال لنا أبو بكر بن أبي داود: هذا قولي، أي ما أثبته في هذه القصيدة هي عقيدته، فمن نسب إلى غير ذلك فهو يكذب عليه. هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم، ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه، أي من أهل السنة. فمن قال علي غير هذا فقد كذب. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وبهذا وبجميع ما رسمته في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة 23 جزءا ندين الله عز وجل، وننصح إخواننا من أهل السنة والجماعة من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وجميع المستورين في ذلك، فمن قبل فحظه أصاب من الخير إن شاء الله، ومن رغب عنه أو عن شيء من فنعوذ بالله منه. وأقول لو كما قال نبي من أنبياء الله عز وجل لقومه لما نصحهم فقال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذا قاله مؤمن آل فرعون، وليس في القرآن ما يدل على أنه نبي، ولو كان نبيا لوصفه الله بالنبوة. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. بحمد الله نكون انتهينا من كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله، وانتهينا أيضا من شرح قصيدة أبي بكر وأبي داود رحمه الله، نفعنا الله وإياكم بذلك، لأن عنده تاريخ الابتداء بالشريعة ابتدأنا بها قديما وما زلنا في مسجد الفاروق. كان الابتداء بقراءة في يوم ماذا؟ يوم السبت الموافق 1438 الموافق ماذا؟ يا ربيع الآخر، ما عندك اليوم؟ يوم ماذا؟ ربيع الآخر عندك يا توفيق 23 ربيع الآخر. أحسنت ما شاء الله، بارك الله فيكم. والانتهاء اليوم، وكان الانتهاء في يوم الأربعاء الموافق 20 من رمضان 1441. هذه نعمة عظيمة، نستمر في قراءة هذا السفر الكبير الحمد لله. وإن شاء الله من يوم غد سنبتدئ في كتابنا شرح المختار الذي سميناه شرح عقيدة أهل السنة، شرح عقيدة أهل السنة الأخيار بدراسة أحاديث المختار. والحمد لله قد كتبنا في هذا الكتاب نحو النصف، شرحنا فيه قدر النصف، وما زلنا نعمل فيه، فهو عملي في هذه الأيام، هذه الأيام نعمل فيه، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بإكماله، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الدين وعلى خدمة دينه. إن شاء الله من يوم غدا نشرع في كتابنا إن شاء الله، وهو موجود في مكتبة أخينا رضوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.